بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الشيخ والشارح رحمة الله علينا وعليهما، قال: فصل. قال: وحمله ودفنه فرض كفاية، لقوله جل وعلا: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أكرمه بعد دفنه. قال: ولأن في تركهما هتكا لحرمتها الجنازة وأذى للناس بها. يظهر أنها في تركها، في تركها. قال رحمه الله: ولأن في تركها هتكا لحرمتها وأذى للناس بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا في أحكام الجنازة، وعندنا اليوم حملها ودفنها وتشييعها، وهو كما أخبر المصنف والشارح رحمهما الله أن حمل الجنازة ودفنها وكذلك الصلاة عليها وما تقدم من تكفينها وتغسيلها وتجهيزها، كل ذلك فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. قد استدل المصنف رحمه الله بقول الله عز وجل: ثم أماته فأقبره، أي أكرمه بستره عن الناس لئلا يترك حتى لا يتأذى الناس برائحته، وحتى لا يتعرض للسباع والكلاب ونحو ذلك، فالله عز وجل أكرمه. هذا بالنسبة للمؤمنين، يقبرون وتجعل لهم قبور مميزة ولها صفات سيأتي بيانها. أما الكفار فإنهم يوارون مواراة، أي يدفنون دفنا بدون معالم، كان يجعل في قليب أو في أخدود وتطم عليهم الأرض، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحاب القليب، قليب بدر. فلذلك فإن هذا من باب إكرامه، إكرام المسلم أن يقبر ويعرف قبره ويزار ويسلم عليه، كما ستأتينا أحكام الزيارة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. قال: لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة. الكافر ليس في حمله أو دفنه أو نحو تجهيزه أو غسله ونحو ذلك لا يلزم به المؤمن، لا يقال إنه فرض كفاية عليه، وإنما يوارى. نعم، قد تحترم الجنازة، لكن توارى إذا كانت جنازة من كافر توارى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قام لها، لكن مع ذلك توارى ولا تترك يعني لئلا يتأذى الناس بنتنها. المهم أنه ليس مما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بتجهيزه وتشييعه والصلاة عليه وما إلى ذلك. نعم. قال: لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القرب، يعني ليس له أجر في ذلك، وإنما يؤجر، قد يؤجر على كونه يريد أن يبعد هذا الأذى عن طريق المسلمين فيواريه في مكان بعيد عن الناس. حمل ودفن وتكفين الجنازة يقول لا يختص بالمسلم دون الكافر، يعني يجزي فعل الكافر. لا، الفعل نعم. إيه، كما أن يعني الحمل لا يختص بالمسلمين، وإن كان المسلمون مأمورون، كان المسلمون مأمورين بذلك ويؤجرون عليه ويثابون عليه، لكن لو حمل كافر أو شارك أو نحو ذلك فإنه يعني يمكن ذلك دون أن يترتب عليه أجر خاص كما يترتب لمن يفعل ذلك ممن من المسلمين. قال رحمه الله: ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل، قال لأنها عبادة. بما أن تكفينه وتجهيزه وحمله والسير معه وتشيعه والدفن وما إلى ذلك عبادة من العبادات، فإنه لا يجوز أن يؤخذ عليه أجر. لأنه أمر تعبدي نحن مطالبون بفعله، فلا يجوز لمسلم أن يأخذ عليه أجرة، بل يفعل ذلك حسبة لله تعالى وتقربا إليه. نعم. قال: وسن كون الماشي أمام الجنازة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة، رواه أبو داود. قال الشيخ: صحيح. السنة أن يكون المشاة أمام الجنازة والركبان خلفها، هذه هي السنة، وتتوسط الجنازة بينهم، ويجوز أن يتقدم ذو الفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر احتراما لجنازة المسلم، وتحريا للفضل بالدعاء له ومضاعفة الأجر على ذلك، كيف إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل الفضل بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله: وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. قال صححه الترمذي والشيخ. نعم، يعني هذه السنة أن يكون الركبان خلف الجنازة والمشاة خلفها، لما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ولما روى المغيرة في هذا الباب، والسنة لا تطلق إلا على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله الماشي حيث شاء، يعني من ورائها وقدامها وعن يمينها وعن شمالها، أما الركبان فيكونون في الخلف، نعم، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل هناك حكمة؟ نعم. الماشي أمامها والراكب خلفها، لعل من الحكم التي تلتمس في ذلك أن المشاة يعني لا يعرقلون السير بالجنازة، ولأن الركبان قد يتجاوزون في السير، فيمشي المشاة أمام الجنازة ليكون المشي على قدر المستطاع، والإسراع سنة ولكن ليس بطريق الجري كما يفعل الناس اليوم. نعم، روي عن الصحابة أنهم كانوا يرملون، لكن قضية الرمل ليس ما يفعل الآن، وهو الجري بالجنازة حتى تكاد، بل سقطت أحيانا وشهد هذا هنا قرب البقيع، فيسرع بالجنازة. والرمل المقصود به تقارب ماذا؟ الرمل الإسراع مع تقارب الخطى، ليس المراد به الجري بأسرع ما معك. نعم. قال رحمه الله: والقرب منها أفضل كالإمام في الصلاة. قال رحمه الله: والقرب منها أفضل كالإمام في الصلاة، يعني قرب المشاة من الجنازة أفضل وأولى، يعني لا يبتعد المشاة عن الجنازة، والمشيعون يكونون حولها وعليهم السكينة. قال رحمه الله: ويكره القيام لها، لقول علي رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قعد. قال رواه مسلم. كمل لها في موضوع يتعلق. قال: ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن. القيام سيأتي له مزيد بيان لأن فيه تفصيلا، وأما رفع الصوت وبالذكر وبالقرآن وما إلى ذلك فهذا ليس عليه دليل، وإنما السنة السكينة حول الجنازة وتدعو له فيما بينك وبين نفسك. أما اتخاذ من يدعو والناس يرددون خلفه أو رفع الأصوات بالتكبير والتهليل والتحميد وقراءة القرآن وما إلى ذلك أثناء السير بالجنازة لا شك أن هذا من البدع المنكرة. أما القيام فقيل إنه منسوخ وقيل إنه مشروع، وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، لحديث لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، رواه أبو داود. الحديث فيه كلام، ولكن العمل في حد ذاته ما حكمه؟ ليس له أصل في الشرع، يعني من تلاوة القرآن أو رفع الأصوات، حتى ولو لم يرد هذا الحديث، علم بأن الحديث كما قلت لكم متكلم فيه، لكن الذي ينبغي هو التقيد بالسنة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول شيئا أو يذكر أو يصوت أو يقرأ عند السير بالجنازة. قال رحمه الله: وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد: احفروا وأوسعوا وأعمقوا. قال رواه أبو داود والترمذي وصححه. السنة تعميق القبر وتوسعته، ولا سيما من جهة الرأس واللحد له. اللحد هو يعني توسعة القبر من تحت الأرض، يعني خلاف الشق الذي هو الحفر الأولي، وينبغي اللحد له حتى يكون ذلك أوسع عندما يوضع في قبره ويكون ما حول رأسه وحول صدره واسعة. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في الحديث. نعم. قال: وقوله للحافر: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، رواه أحمد وأبو داود. قال الشيخ: صح. وكذلك التوسعة من قبل الرجلين ومن قبل الرأس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقوله أوسع من جهة الرأس ومن جهة الرجلين، يعني وسع القبر ما أمكن إذا لم يكن المكان ضيقا. أما إذا كان المكان ضيقا فيعمل على قدر ما يتسع للجنازة، لا سيما في مثل البقيع الذي يعني يمتلئ في كل وقت من كثرة من يدفن فيه وضيق المكان، لكن يوسع قدر الإمكان دون مضايقة للقبور الأخرى. نعم. قال أحمد رحمه الله: يعمق إلى الصدر، لأن الحسن وابن سيرين كانا يستحبان ذلك. هذا يعني لأنه قريب من الرأس، يعمق يعني من اليمين ومن الشمال إلى الصدر ليكون ذلك أوسع، والذي ورد به النص كما تعلمون من جهة الرأس ومن جهة الرجلين كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. نعم. صلى الله عليكم. خبر أوسع من قبل رأسي. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر: أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه. قال: فلما رجع استقبله داع امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده، ثم وضع القوم فأكلوا. قال: فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه، ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. قال: فأرسلت المرأة: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعميه الأسارى، يعني بيع المرأة أي نعم، يعني بيع المرأة مال زوجها بغير إذنه. وهذا من توجيهه صلى الله عليه وسلم وبعده عن الحرام، وأيضا لما يعني ودليل على أن هذا من الوحي الذي أوحى الله به إليه صلوات الله وسلامه عليه، وحرصه على فعل الحلال وبعده عن كل ما فيه رائحة الحرام. نعم. قال رحمه الله: ويكفي ما يمنع السباع والرائحة. قال: لأنه يحصل به المقصود. يعني يكفي من الحفر والتعميق أسفل القبر وإطالته ما يحميه من السباع ويخفي ما قد يصدر من رائحة، فإذا فعل ذلك أجزأ، ولكن كلما عمق كلما كان أولى وأفضل. لكن قد تكون الأرض صلبة فيصعب على الناس التعميق، وفي هذه الحال يكفيه أن يفعل ما يستره عن السباع وكذلك ما يستر الرائحة. نعم. قال رحمه الله: وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار كآجر تفاؤلا أن لا يمس الميت نار لا يمس الميت نار تفاؤلا أن لا يمس الميت نار. قال: وقال إبراهيم النخعي: كانوا يسحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر. كانوا أي الصحابة، لأن إبراهيم من التابعين، إبراهيم النخعي رحمه الله، فالأولى البعد عن، بغض النظر عن مسألة التفاؤل التي أشار إليها المصنف، ولكن يعني الأولى هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام اللبن المنصوب، أقام اللبن المنصوب المصنوع من الطين، فينبغي أن يتبع هديه في ذلك صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعد عن كل ما يخالف ذلك من بناء الآجر والخشب وكل ما يشعر بالزينة والتنميق من فعل الرخام أو نحو ذلك على المقابر أو شيء من الزخرفة كما هي عادة اليهود والنصارى، فكل ذلك يجب البعد عنه. أما ما ذكره المصنف من قضية التفاؤل، ينبغي أن نتفاؤل، ولكن لا أدري إذا كان ترك ذلك من قبيل التفاؤل هل فيه سنة أم لا، لكن فيه سنة من جهة أن فعله مخالف، أن تعمد فعله مخالف لماذا؟ للسنة، فينبغي البعد عن كل ما فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ووضع فراش تحته وكره، ووضع فراش تحته وجعل مخد مخدة. قال: وضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه. قال: نص عليه لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء، ذكره الترمذي، قال الشيخ وهو ضعيف. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه: لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا. هذا الأمر لا شك أنه يعني كما ذكر من جهة سنده ضعيف، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تحته قطيفة وهي ثابتة في الصحيح، فيبدو أنه لا يتشدد في هذا الأمر، وإن كان لا يتخذ يعني شعارا دائما لما روي عن الصحابة، فيعني الأمر يبدو أن فيه سعة، لكن إذا كان قصد بذلك الترفه والتزين وكذلك يعني أنه يحميه من شيء، هذا لا يليق ولا ينبغي. أما إذا فعل بناء على ما فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل قطيفة تحته، فيبدو أن الأمر فيه سعة إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله. قال رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب، وهو صحيح، فينبغي للمسلم الذي يدفن الذي ينزل الميت إلى حفرته أن يوجهه إلى القبلة ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ويجب أن يستقبل به القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. تقدم أنه ضعيف. قال: ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف. الحديث لا يصح قبلتكم أحياء وأمواتا. حسن. ولكن وإن حسنه البعض لكن فعل السلف معتبر، فينبغي أن يستقبل القبلة، يستقبل به القبلة، لأن القبلة يعني شعار المسلمين وتوجيه الميت إليها، حتى الذبيحة يسن أن توجه إلى ماذا؟ إلى القبلة، فكيف بالمسلم المتوفى؟ قال رحمه الله، قال ويسن على جنبه الأيمن، قال لأنه يشبه النائم وهذه سنته، يعني الأولى أن يجعل على جنبه النائم، لأن النائم ميت ميتة صغرى، كما قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فالسنة أن يفعل بالجنازة كذلك، لأنه في حكم النائم، فهي نومة كبرى، فيوجه إلى القبلة ويكون وجهه إلى القبلة وهو على يمينه، يعني مجعولا على يمينه متوجها إلى القبلة. نعم. قال ويحرم دفن غيره عليه أو معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر. هذا لم يثبت أنه كان يدفن، يعني من حيث، لكن الأولى هو هذا، الأولى أن يدفن كل ميت على حدة، إلا في حال ضيق المكان فيمكن أن يجمع بينهم ويقدم الأفضل فالأفضل والأقرأ لكتاب الله عز وجل. قال رحمه الله ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد، ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد. يعني تقدم معنا صحيح. نعم صحيح تقدم معنا. هذا الحديث صحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما ضاق المكان يوم أحد وكثر الشهداء كان يجعل الرجلين في القبر الواحد ويقدم الأفضل، وكان يسأل عن عنايته بالقرآن، فأهل القرآن يقدمون على غيرهم. لما إن كان الوقت المكان متسعا فالأولى أن لا يدفن الاثنان في مكان واحد. وهنا أنبه على مسألة، وأن البعض من الناس يظن يدعو إلى جعل الطفل مع الكبير من أجل أن يرحم الكبير بسبب الصغير، هذا ليس عليه دليل، إذا كان هو الهدف فهذا لا يجوز البتة، بل هو مما أحدثه الناس، فالطفل ينفع أباه يوم القيامة وينفع أمه، أما أنه ينتفع به من دفن بجواره فالدفن بجوار الصالحين ليس دليلا، أو لا، قد يوجد المنافق بجوار الصالح وقد يكون هذا منعم وهذا معذب ولا يعلم كنه ذلك وصفته إلا الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قوله صلى الله عليه وسلم لما مات البراء، لما ماتت بنته دينوها بقرب صاحبنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والسلف شيخ الإسلام وتلاميذه قالوا دفناه بجنب قبر شيخه وهكذا. يعني إن كان هذا من قبيل التفاؤل، لكن يعني ليس فيه ما يدل على أنه ينتفع بذلك، يعني ما في، ليس فيه ما يدل صراحة على انتفاعه بذلك، فهو أمر غيبي فيتوقف فيه. نعم حصل هذا، لكن يتوقف فيه والله أعلم بالحكمة من ذلك. نعم. قال رحمه الله وسن حذو التراب عليه ثلاثة ثم يهال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال فيه فحث عليه من قبل رأسه ثلاثة، قال رواه ابن ماجه. قال الصحيح. وهذا بعد أن يدفن ويجعل اللبن يحث عليه ثلاث حثوات، ويمكن لكل مسلم حاضر أن يفعل ذلك، ثم يهال التراب على بقية القبر. نعم. قال وللدارقطني معناه من حديث عامر بن ربيع رضي الله عنه وزاد وهو قائم. قال الشيخ ضعيف يحثو وهو قائم لكن سنده ضعيف. إنما السنة أن يحثو غالبا يحثو وهو قائم يعني حتى من حيث الهيئة، لأن يعني السنة أن يبقى مع الجنازة قائما حتى تنزل في قبرها. نعم. قال رحمه الله: واستحب الأكثر تلقينه. نتوقف على مسألة التلقين عند مسألة التلقين، وإن كنا قد تكلمنا عليها سابقا نؤجلها إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، والله أعلم. لا إلى درس السبت عفوا، يعني إلى درس السبت بالنسبة للمساء نبدأ الدرس، أما درس الكتاب المنار هذا السبت والأحد والاثنين، أما الفجر هذه الأيام يستمر كل يوم إن شاء الله تعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الدنيا والآخرة، وفق الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. دامكم الله الصواب ووفقكم الحق والرشد. يقول السائل الكريم: رأيت من يقبل أبواب السلام، أبواب باب السلام. قال: فلما أخرت عليه قال لي: يوجد في مسند أحمد رحمه الله جواز ذلك قياسا على التبرك برمانة منبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: فكيف نجيبه؟ يجاب بأن يقال له: ثبت العرش ثم انقش. لم يثبت تقبيل أي حجر أو مدر بنية التقرب إلى الله إلا في مكان واحد، هو الحجر الأسود، ومن قبل غيره بنية التقرب فهو مبتدع، وهذا العمل بدعة لا يجوز بحال من الأحوال. وما ورد في الرمانة وغير الرمانة فيه كلام، كل ذلك لا يثبت، فينبغي المسلم أن لا يعني يقحم نفسه في أمور ليست ثابتة. وحتى لو ثبت، لو روي نسب إلى المسند فإنه لا يصح، وما أظنه يثبت في المسند. لكن لم يثبت تقبيل أي أمر أو أي حجر أو جدار أو ركن بنية التقرب إلى الله عز وجل إلا في حالة واحدة، وهو الحجر الأسود. وحتى الحجر الأسود لا نقبله تعلقا به، وإنما نسلك مسلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال وهو يقبل الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم. أخ جزاه الله خير غيور يقول: فضيلة شيخنا حفظكم الله، يتناول كتاب في صحفنا المحلية المناداة بحرية الرأي وحرية التعبير والعقيدة وحرية العبادة والتعددية المذهبية إلى فما تعليق فضيلتك؟ كثير من الصحف في السنوات الأخيرة خرجت عن الأدب، بل ومنها ما يخرج عن العقيدة الصحيحة، ومن كتابها من يدعو إلى التحلل والانفساخ والانفتاح، وهم وكثير منها ذات توجهين: توجه في الغلو والإفراط والتعلق بالقبور وأصحاب القبور والتمسح بالحيطان والجدران بحجة الآثار وبحجة التعلق بالآثار، بل وتسميتها بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دجل. يتتبعون الأماكن التي ما أنزل الله بها من سلطان ويسمونها آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من الغلو الذي قد يفضي إلى ماذا؟ إلى الشرك. لا أقول ابتداء إنه شرك، لكن قد يفضي إلى الشرك. فإذا اعتقد أنه يضر وينفع فهذا هو ماذا؟ فهذا هو الشرك بعينه. وقسم آخر من هذه الصحف تسلك مسلك الانحلال والتفسخ وقلة الحياء، والصحيفة التي نشرت بالأمس الفتاة التي يعني تمكج الرجل وتتباهى بذلك وتفتخر وأنه من أصدقائها، هذا يعني هذه والعياذ بالله من الانحلال ومن قلة الحياء ومن التمرد على الدين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة الأمر وهم فاعلون إن شاء الله كما عهد منهم، وفقهم الله لكل خير، فنسأل الله أن يوفقهم للضرب على أيدي هؤلاء السفهاء، ولأطرهم على الحق أطرا، ولمعاقبتهم على هذا التمرد الذي يقع فيه كثير من الناس ما بين إفراط وتفريط. والمناصحة مطلوبة بالطرق المشروعة، فيمكن أن يصل من كل مسلم إلى يعني من تعنيه المسؤولية ويتكلم معه بينه وبينه، لعل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم لإصلاح هذا الأمر وللشد وللأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء الذين يحاولون أن يقعوا في نعم أعطيها الله شيخ نعم والذين يحاولون أن يعني يتمردوا على الدين بالإفراط أو التفريط. وعلى المسلم أن لا يفتتن بهذه الصحف، وأن يبتعد عن الانشغال بها ويجتهد في قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول نحن نأتي لزيارة المسجد والصلاة فيه. نعم. نعم. فهل يلزم عند كل دخول الذهاب للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز ذلك، بل التردد مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا. فالسنة أن تلزم المسجد وتصلي فيه، وإن سلمت أول ما بعد قدومك مباشرة وبعد الصلاة فهذا أمر طيب، ولكن لا تتردد على القبر لفعل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا ذلك، بل كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه إذا قدم من سفر ولا يكرر ذلك، وكذا الصحابة جميعا لم يؤثر عنهم أنهم يترددون على القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. نعم. يقول حزام الإحرام به قطعة مخيطة ما حكمه؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله، وليس المقصود ذات المخيط، وإنما المراد أن لا تلبس ما فصل على هيئة الجسم أو جزء منه، ولذلك العمامة ليست مخيطة، ومع ذلك فإنها من محظورات الإحرام، ولو لبست حذاء فيها خياطة لا تصل إلى الكعبين لا حرج في ذلك إن شاء الله. ولو انشق إزارك أو رداؤك فخيطت المكان الذي انشق فإنه لا حرج عليك. ولو حملت حقيبة فيها نقودك وبعض متاعك وفيها خياطة وربطتها على جسمك فلا حرج عليك إن شاء الله. نعم. يقول المرأة المتنقبة أثناء الطواف والسعي ومناسك العمرة هل ترفع النقاب أم تبقي؟ لا يجوز أن تتنقب أصلا، لا تستعمل النقاب عند الإحرام، وإنما تغطي وجهها بغير النقاب، يعني بغطاء معتاد بحيث يستر وجهها تماما. أما النقاب المفصل على هيئة الوجه وكذلك القفازان فإنه لا يجوز للمحرمة أن تلبسهما، لكن تغطي وجه المرأة بغير النقاب. تقول عائشة رضي الله عنها كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. نعم. يقول عندنا بعد وضع الميت في القبر كل نفر يأخذ من تراب القبر ويقرأ فيه الإخلاص والمعوذتين ثم يضعونه على الميت، هذا من البدع التي أحدثها الناس، لا يقرأ عليه لا الإخلاص ولا المعوذتين ولا غير ذلك، وإنما تحث عليه ثلاث حثوات كما هي السنة ثم